بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله أنصاره وجنده ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم وعيده وعده. وبعد، فقد تقدم أن في لمح النظم أبياتا بأخر في الختام تذكر بما نشرنا بعضه في الحصة الفارضة، فقلنا زادوا على ذا سأما من منان مل العطايا وهو عين الفتن. ضموا إلى التبديل الاستبدال وجمعوا الإلحاد والضلال. بدل الذين ظلموا، قال نبيهم أتستبدلون الذي هو تبديل، تبديل للأوامر، والاستبدال يعني ازدراء للنعم الظواهر الفواخر ظاهرة، ازدراء هذاك ازدراء وهذاك عصيان. انتبه معي شيء، موقفهم من الآيات وموقفهم من الآلاء أي الأنعم. وشيء سنلحظه إن شاء الله في هذا المقطع في خاتمته، أنه سيختم الحديث إليهم بتذكيرهم بآيات مرعبة مذكرة بعد الآلاء، بعد الآلاء المقربة. آيات مرعبة. هنا آية رفع الطور للذين وصفوا بالغاية الفجور، رفع الطور حين قالوا لا نريد هذه التعاليم. ثم آية مسخ الصور للذين مسخت منهم السير، مسخت سيرهم، فاستتبع ذلك مسخ صورهم لبعضهم نكالا، سنقف عندها إن شاء الله. وثالثتها قصة البقرة، إحياء البقرة أو نقول إحياء الميت بضربة من بقرة. الآن نضربوه ببعضها، ضربوه، إذا حصل الضرب ليس من موسى وإنما من مطلقهم. كانوا يشيرون إلى أن هذا خاص بموسى، أن معجزة ستصبح مشهدية متاحة كلهم فيها آيات، إيقافهم على آيات. موسى هنا لم يضرب بعصا وإنما بعظم من ميتة ليقع على ميت من أي منهم، قلنا اضربوه كذلك يحل له الموت. حتى لا يقال هذا خاص بموسى وإنما زرع يديه لسر في يديه، وأن كل تلك التي ستقدمت إنما هي كرامات تتصل به ونسه المكرم، لأن المعجزة في حقيقتها فعل الله يجري على يدي نبيه لإكرامه وإقامة الحجة على من بين يديه أقيمت هذه المعجزة. ثم إحياء ميته، مظلوم قتل من أجل أن يورث كما سيجون على شيبة من ابن عمه وكلهم إسرائيليون، ثم اتهموا غيره به فألقوه على مقربة منهم، ثم سألوا موسى تحديا على خلفية أنهم لا يؤمنون بالغيب، اختبروا موسى هل اكتشف، وستكون الكائنة حين يفضحون ويعرف القاتل. وتكون هذه الأشياء جمعت إلى خزي الفضيحة آية البينة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. ويتكرر الإحياء الموتى في أكثر من مشهد مما سبق ومما سيلحق إن شاء الله، لأن فيه مسألة أن هؤلاء الناس عندهم لهم مشكلة مع الغيب، كان غيبا الذات العالية، كان غيب الآخرة، بل غيب النبوءة التي تتحرك من أيديه. وهي الواسطة بين هاتين، لأن أصول الاعتقاد المبدأ الله جل وعلا والمعاد الآخرة والواسطة النبوءة. تصور القرآن تتراوح على هذه الموضوعات، هو القرآن جل فيها اللون حتى في تراجم السور بتدقيق النظر على هذه الموضوعات. قلت فألجم الصغار وافتقارا بأوا بمقت منه لا يجارا، إذ كفروا وقتلوا الهداة عتوا عتوا حرفوا التوراة، أبعد دا يرتج فيئهم إلى صراط ربي لا ولا ثم جلا أفستمعون أن يؤمن لكم. ثم لا يفوتني إن شاء الله أن نذكركم قبل المتابعة بما كنا سميناه أو مسمى في علم القرآن بمتشابه الألفاظ. خلينا حين وصلنا إلى آية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هذه الآية لها نظيرتها في سورة الأعراف، ولكن بينها وبينها فروق أشهرها 9 فروق. قلنا أن المتشابه اللفظي يكون في المكرر ويكون في الغريب ويكون في المشتبه، وسبب ما عرفنا لكم ما قد أتى بفارق لولاه لاتحد اللفظ واقتراه في الزيد والبدل والمقدم ولسدى مقابل للمحكم. هذه صور الفروق في المتشابه، والتي لولاها لاتحد اللفظ وصار من قبيل المكرر. وهذه الآية تعد 13 في آية المتشابه من بدء بساط التقديم إلى هنا، هذه 13 الآن طوينا ولا يمكن أن نطيل كثير، لأن غرضنا هذه المقاصد وهذه المعاني، ولا نريد الوقوف جزئية طويلا والخروج عن مرامي ما يراه المفسر لتقريب هذه المعاني الهادية، لأن القرآن مقصده الأساسي الهداية. ثم التحدي، ثم التعبد باللفظ، هناك مقاصد أخرى دون ذلك، المقاصد الكبرى للكتاب. وقلنا بأن هذا المتشابه بماذا يدرك علمه؟ بالإحصاء وضبط الفارق، وفائدته تحقيق حفظ فائق ضبط صرف. ثم له غاية أخرى في علم التفسير، أن توجيهه بحسب السياق من أوجه الإعجاز للمراقي. ولذلك قلنا تفرت بعض المصنفات بمعالجة المتشابه اللفظي على مستوى الدلالة لإدراك لماذا جاء هنا بهذا اللفظ ولم يجيء في هذا اللفظ. وهذا أنا أنبهكم إلى جوانب منه، والوقوف عنده يطول ويطول. إذن قلنا هنا هذه 13 ضمن آيات والتي سبقها، وذكركم ببعضها: مهلها سواء باليوم اعبدوا من مثله 3 مع سجدوا ووكل اهبطوا معا تبع خف شفعات قدم وذبح لبي عطف ولكن كانوا تني ثم تدخلوا بما تمان من فروق عللوا دخول فا زد رغدا وأسندي كسر خطايا ولواو فزيدي ومنهم فأنزلنا ومنهم فأنزلنا ويفسقون قبل بها الأعرف تكشف المصون. أشغر جونا من أجل أن أنبهكم مرة لأن المتشابه اللفظي، وهذه آية منه، إذا وجع مع نظائره، هنا تحديدا نظيرته في سورة الفرقان في قول الله: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية، مخالفة في أمور معنا هي نفس القصة، السياق مختلف، ما سياق حديث عنهم، هنا حديث إليهم، هنا سياق الامتنان، وثم سياق مختلف عن هذا، سياق امتحان الامتنان كما يجيبنا إن شاء الله في سورة الأعراف. ثم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعجلون وقطعناهم 12 أمما ووحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وإذ قيل لهم من بعدها. فهو حديث عنهم وليس حديثا في خصاب إليهم كما هو. والسياق سياق الامتنان. ولذلك لاحظوا أن الفروق في هذه الآية, الآية الأولى عددنا فيها المتشابه, ما هلها سنعني به ألف لام ميم لأنها ستة, اثنتان مدنية وأربعة مكية, هذا أيضا متشابه. وهذه كل واحد له ما في خمس, ألف لام من ذلك ولا يشبهها بعد الإشارة بها بذلك غيرها من متشابه الأخرى. ألف لام ميم تلك, ألف لام ميم أحسب, ألف لام ميم غلبت. فتجد أشياء من هذه الثلاثيات الفوارق إترية عاقبية وليست فيها, لأن هذه كلمة كما قلنا من المكرر, تشابه من المكرر. مهلها سواء, سواء عليهم وسواء عليهم في سورة ياسين, هذه سواء تلك وسواء عليهم أنذرتهم أن تنذرهم لهم منه إنما تنذر من اتبع الذكر وباليوم اعبدوا من مثله ثلاثة مع سجدوا إلى آخر ما سجد. وصلنا لهذا, ادخلوا فيه فروق 9 أو 8 هذه متجلية ماشي كلها. دخلوا فكلا أزل يدك, دخلوا فكلا ما كاينش وكلوا, قلنا بأننا الفاء مناسبة للدخول, ثم إذ قيل لهم اسكنوا فنسبها فوكلوا, إن السكن الإقامة. لا يمكن الإنسان أن يقيم ثم بعد ذلك يخبر بأنه سيترتب على سكنه, لكن الدخول لا يتناسب مع سكن, دخل وكل لا يتناسب مع الواو هنا, لا بد أن يجيء معقبا ومترتبا. أما السكنة فهي الإقامة فنسب العطف بالواو, وهذا أشياء معروفة لو زعتموها. كذلك زيد رغدا لأنه مناسبة للامتنان, لأن الرغد هو الأكل الهني الرضي الواسع المرفه, رغد عيش رغيد في غاية الرفاهة مناسب. وأسندي هنا وقع الإسناد إلا مفعول لا إلا الفاعل, يغفر لكم خطاياكم, هي قراءة نافع عندنا, وقراءة أخرى نغفر لكم خطاياكم, قراءة نافع يغفر لكم. لو قلنا بالإسناد هذه واضحة في علمنا بالإسناد يلا, قلنا يغفر لكم كان لا تحتاج, كان الله شملها بأي بغفر لم يسنده إليه, معناها سيكون هذا الغفر ببيان ليسره, لكنه لا يحتاج إلى أن يكون أن يسنده الله إليه. ثم كسر الخطايا أي جمعها, جمع تكسير خطيئاتكم, هناك جمع قلة, لأن عندنا جمع السالم من جموع القلة, فعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل جموع قلة في التكملة, وسالمي الجمع خطيئات جمع السلامة, وأيضا من جموع القلة, تكسير من جموع التكتير, خطية لو قلنا مفرده خطية كهدية فجمع هدايا, قلنا خطيئة فقد حصل فيها إعلان مزدوج تحولت إلى خطايا, وكانت خطايا خطائي ثم حصل فيها, وهذا شيء تجدنا في ابن عاصية لأن له عناية بهذه الأصول الاشتقاقية للكلم كيف كانت وكيف صارت إليه, وهي دروس في الاشتقاق يحتاج إليه الطالب أحيانا, إن شاء الله لنا نظائر نقف عندها في حينها. ولواو فزيد وسنزيد بدل سنزيد في سورتها هنا وسنزيد وحسين, كان هذه ليست مترتبة على سابقتها وإنما هي معطوفة عليها, سنغفر وسنضيف إلى المغفرة أجرا زائدا على الغفران, فمغفرة وأجر عظيم كما في آية وأجر عظيم, فنسب أن يعطف لأن العطف يدين بنوع خلف, كان هذه نعمة على حدة وهذه نعمة على حدة, فنسبت مقام تفريج المنن وتعدادها. وترى منهم جماعة الذين ظلموا منهم في تخصيص إنزال العذاب بمن قارف بأهل الاقتراف وليس فيه تعميم، فهي مناسب للمنة. قال أنا نعممكم، رغم أن بعضهم قد يكون راضيا وقد يكون ساكتا مع قدرته. منهم وقال فأنزلنا ولم يقل فأرسلنا، لأن الإرسال أعم من الإنزال. فأنزلنا عليهم بما كانوا هناك يظلمون وهنا يفسقون. الفسق ما هو؟ هو الخروج المتكرر، ومناسب لمقابلة كل نعمة بلون من ألوان التنكر والتدمر. قلنا قابل بها الأعراف، أي آية الأعراف تكشف المصون، أي الون من السر. ولشهد مقام التفصيل هذه نوع من اللمح إلى بعض المعاني، حتى ليقول قائل إنما كررت لمجرد التكرير، وكان هذا ما يسمى بالتفنن في عرض القصة، الاختلاف تفنني. أضعف ما في البدائع هو أن تقول الاختلاف هنا تفننا، وإنما هو لمناسبة المقام. المقامات مختلفة، والحال المخاطب والمخاطب وإن كان المخاطب مختلف. كما هنا حديث عنهم إلينا، هنا حديث إليهم عنهم، حديث إليهم عنهم أي عن أصولهم. ثم بين الآلاء والآيات، الآلاء أنعم والآيات حجة، آيات المبصرة المبهرة تجيء زاجرة ومجكرة، وأحيانا تجيء فيها معنى الجبر كما سبق أن كنا في قضية فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم، نوع من الزاجرة جابرة، فيها نوع من جبر، وتكون فيها الزجر واضحا والتذكير جليا. آية رفع الطور في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، بعدها آية أخذ الذين اعتدوا في الشمس بمسخ صورهم على أشهر الأقوال وأظهارها في الباب فعلا. ثم آية إحياء الميت ونطقه بالفصيح ببيان من أجرم في حقه، وهو لون من ألوان التذكير بغيب الجزاء الأخروي. هذا جاء ففصل في قضيته ووقع أمر في نصابه وجزي القاتل، ولا يمكن لأحد أن يعقب على مقالة ميت حية ليشهد في حقي من أساء إلي قتلني فلان أساء فلان ثم ارجعوا ليموت. هذه الآيات الثلاثة هي آيات تضع المخاصمين أمام صور من الاقتدار الإلهي على أن يرفع ما لا يتصور رفعه كجبل الطور، هذا الذي كلم نبيهم بجانبه الأيمن وعليه، هذا الذي حصل التجلي له وهو عنده، قطع ليحمل فوق رؤوسهم لجان يأخذ الكتاب. ثم هذه الصور تصرف الصورة من الباري جل وعلا بتغييرها في أشكال مختلفة، قطع المتصل وحمل ما لا يتصور حمله في المعجز بآية معجزة خارقة فوق الرؤوس كأنه الظلة كما في آية أخرى في آية الأعراف وإذ نطق الجبل فوقهم كأنه ظلة، هذا شيء حصل فعلا، أن يصبح شيء الثقيل كالجبل الراسي ظلة كالغمام سحابة، أليس في إشارة إلى الآخرة في يوم تكون السماء كالمول وتكون الجبال كالعهن الصوف المنفوش الذي إذا نفخ صعد كأنه الظلة. هذه القدرة التي تصير الشيء الثقيل في غاية الخفة بحيث يحمله الهواء، هذه القدرة التي تقلب الصورة من صورة هذا الإنسان المنتصب إلى هذا المقب مسمى قردا أو مسمى خنزيرا على ما سنفصل إن شاء الله في نصر الآية بالتفصيل، نتناولها بالتفصيل. هذه القدرة التي تجعل الإنسان يعود إلى الحياة، تعود الحياة إليه بعدما نقضت منه بالقتل، يعني هذا تعود إليه ويسوى خلقا كما كان من قبل، زرع الروح وتغيير الصور وتصير الثقيل خفيفا والجامد متحرك بالحياة، ومنح الصور المختلفة في الأشكال المختلفة، هذه قدرة مشهديتها، يعني حصولها تحت نظر هؤلاء تجعلهم في الحقيقة في محل إقامة الحجة على هذا الغيب الذي كانوا ينكرونه. يعني يتحدث لهم نبيهم عن الآخرة وما يجري فيها من ألوان من الغيب، حين يكون أول من يسرع بالإيمان، وحين يجيء الكتاب الخاتم ليحدثهم عن الآخرة بكل تفاصيلها، يعني يكونوا في أن يكونوا أول من يؤمن لا أول كافر به كما نبههم القرآن فيما سبق في بساطة هذه الصورة. قبل أن يتناول القرآن هذه الآيات الثلاثة وسنبينا ما الذي ينتظمها، ما الذي يجمعها، ناظمها هذه الآيات الثلاثة والأنعم التي تقدمت بأنواعها المختلفة فيما كان في محل الدرء وما كان في محل الجلب وما كان في محل التخليص ومحل التخصيص وما كان من قسم الديني وما كان من قسم الدنيوي، فإنه نجد بينهما ما يسمى اعتراض التنبيه في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم. للآية معترضة بين الآلاء وبين الآيات، وأصلها بقوله تبارك وتعالى قبلها مباشرة: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب، البوء الرجوع، رجوع الشيء يحمل شكل الشيء في بوء، باء بكذا وغالبا ما تكون في الإثم، وقيل البوء يطلق على الاعتراف بالإساءة، لكن عند باء بالشيء رجع به وصفا: أبو لك بنعمتك علي أعترف لك بتقصيري بهذا، وكأنه يحس بثقل الجناية في محل الاعتراف، باء بكذا تحمله ورجع بثقله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بمسطها، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك، أن تتحمل الإثمين. باءوا بغضب من الله، غضبه قد يكون صفة فعل أو صفة جاج، هو إلى صفة الفعل أقرب، هو إيقاع نقمة الله بالمخالف لأمره بعد إقامة الحجة عليه. باءوا بهذا الغضب، ثم فسر القرآن أو علل هذه النتيجة متمثلة في ما ألبسهم إياه من الدل الظاهر والباطن قوام عليه، معناه متى ما أرادوا الخروج منه هم بالصفة التي انتهوا إليها فإنهم سرعان ما يبعث الله عليهم من يجلي هذه المسألة فيهم إظهارا لآية الله في قوله تبارك وتعالى: ويتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب فلا تستعجلوا. ولكن الله تبارك وتعالى أزمنة المقادير غير أزمنة أزمنتنا نحن، يوميات نحن الآن، وما فيها من الوان من تعجب. يوميات القدر ليس هي يوميات البشر، قادر. أزمنة الأقدار كبرى متسعة، وفيها شؤون الله، وكل يوم وفي شأن، وليس اليوم بمقاسنا نحن. أيام الله، وإن يوم عند ربك ألف سنة. في من أطلق هذا الدليل على الامتداد الكبير لشؤون الله في مقاديره. قال تعالى نبيه وقد أحس منه أنه يريد أن يرى أترى قدرة الله في هؤلاء الأهداف، فقال فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ويقول تعالى في آية أخرى في من يستعجلون النصر، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن كان الفعل بالكلمة والفعل بالحكمة. الفعل بالكلمة خرق، الفعل بالحكمة رفق. وقد أرى الله هؤلاء حكمته وأراهم رفقه، أرى رفقه وحكمته وأراهم كلمته الخارقة في الشؤون التي عرضت عليهم وعارضت لهم، ومع ذلك كانوا في مستوى من الهبوط والتدني يجعلوا الأرض تشهد عليهم بأنهم ليسوا أحق بهذه الألوان من النعم، ولذلك سلبت منهم فعزلوا عن مقام الوراثة، عن مقام التأهيل. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الكفر بالله كفر بغيب، والكفر بآيات الله كفر بشهادة أرض الآيات. لذلك أنا ما قالش يكفرون بالله، يكفرون بآيات الله وقد شاهدوها. الواحدة آية من آياته، والآية ما بلغ قمة البيان في بابها، الدليل الذي بلغ قمته في بابه. قالوا في آية، الآية تطلق على العلامة الكبرى في بابها التي لا يخطئ المستدل بها. أتمنون بكل ريع آية تعبثون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، دل على أنه محل لعناية. قال آيتك علامة صدقك، علامة إنجازنا لموعودنا لك. وما جاءتم آيتنا مبصرة، آية 9، قالوا هذا سحر مبين. ذلك بأنهم، ذلك إشارة إلى ما امتحنوا به من هذه الألوان من الذلة والمسكنة والبوء بالغضب الإلهي. ذلك، وكانت الإشارة باللام لبعد الصفة في الانحجار. ذلك الحال الذي انتهوا إليه، وكان الخطاب وكان الكاف للمفرد أي المذكور، نسب ما عاد عليه. ذلك المذكور من وصفهم بالذلة والمسكنة والبوء بغضب الله بسبب ذلك، البأ سببية، لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويزيدون فيعتدون. يعني ما يقول لكم هنا ظلم في عالم العقائد، وظلم في عالم الفعل، في الفكر وفي الفعل، مع أجل الناس وأرفقهم بالناس وأرحمهم بالأم أنبياء الله. يعني براءة قمة، مثالها النبوءة، ويقتلون النبيين بغير حق. يعني فيه تبشيع عدل ميوان القتل، مع أنه لا يمكن أن يكون في حال ما قتلهم بحق، وذلك فليس هذا تقييدا بقدر ما هو تشنيع الفعل. يعني لا يراد بعدل ميوان القيد مفهومه، انه خرج لي لمعنى التشنيع، تفضيع هذا اللون من الوان التعاصي، ويقتلون النبيين بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانت الاشاره اخرى لبيان السبب الذي حصل. ذلك الذي منوا به بسبب كفرهم واعتدائهم، يكفرون ويقتلون. وكفرهم خصوا بآيات الله المبصرة، فما وضعوا هذا الكفر في محله، كفروا بالآيات شيء من حق من حقها من حقهم أن يعترفوا، من واجبهم أن يعترفوا بها، وجعلوا القتل في محل من يحملوا إليهم الحياة وهم الأنبياء، عدوان في غاية الظلم، جمعوا بين الكفر والاحتجاج. مش بقى عرفنا شنا رسول الله بأن أكبر الخطايا هو الإشراك بالله والإضرار بالناس، فحين يكون هؤلاء الناس هم أنبياء الله ترتفع أو نقول تبشع وتقبح درجة الاحتجاج. وحين يكون الإشراك بالله صورة من صور الكفر بأنعمه الذي يشدي لك لهم تكفر وتضعه في محل الكفر، كفر بالنعمة وكفر بالمنعم وبآياته. ثم يقول تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ففيها تنبيه على أن فيه معنى التأكيد الإشارة الأولى، أو تكون فيها إشارة إلى سببية النتيجة، إلى موجب النتيجة التي كانت، ما كان منهم من قتل واعتداء سببه هو التمادي في العصيان، في إشارة قوية إلى أن الذي يجر الإنسان إلى الكفر هو العصيان المتكرر، كما قال أهل العلم المعاصي بريد الكفر، معاصي إذا دوم عليها انتهت بصاحبها إلى الكفر، معاصي بريد الكفر، معناها إذا كانت مع الإصرار والاستمرار تجيبك إلى أن تستخف بها ثم تنكر أصلها ثم تتحدى فتصبح على باب من أبواب الكفر. ذلك بأنه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن لما استمرأوا العصيان إذن في درجته الأولى والعدوان درجته الأولى انتهى بهم إلى أن يصعدوا العدوان مع الأنبياء، فقتلوا أشعياء وأرمياء وزكريا ويحيى، وكان في كان قتلهم دون ذلك وعدوانهم دون ذلك، تطاولوا على القمم، وبدأ عصيانهم نوع من التمرد الصغير ثم انتهى إلى عصيان كلي كما اسمه القرآن، بدل السجود على الجبهة زحف على الأشتاء، وبدل قول حطة لجنوبنا حنطة لإبداننا، حنطة اشتغال بالأدنى وتعلق بالأسفل، وذلك يجيئنا من مسخ الصور وانتكاستها بسبب هذا اللون من ألوان الفساد الكلي الذي حصل في العمق، فألبسهم الله الصورة وجعل الجبل الذي تلقى التجلي ارتفع فوق رؤوسهم في إدانة لهم بأنهم على باب أن يدفنوا تحت أنقاضه إذا لم ينتبهوا لما أريد منهم أو أريد لهم من التشرف بالتعاليم السماوية. هذا الجبل الذي شهد المعجزة من جهتين هو الذي قطع من أساسه أو طاوع من ناداه باسم القدرة من ملك خص بالجبال ليرتفع فوق رؤوسهم على هذا النحو. خذوا الجبل الذي حصل منه الذي حصل التجلي والذي حصل، إنه كما يقول العلمي جبل الطور وكما تزال أثره هنا هو عبارة عن سلسلة جبال صغيرة. وهذا الذي حصل القرآن حدثنا عن جانب منه، وجوانب الأخرى تحكي لنا على أن هذا الشيء حصل بعد ما حصل من التجلي، فإن الجبل يعني يطلق أحيانا على جزئه ويطلق على على على جانب منه، كما هي لغة الكتاب في إطلاق الجزء وإرادة الكل في موارد كثيرة، نجدها حتى في خطاب جملة بني إسرائيل مراد خصوصهم، خطاب خصوص مراد جملتهم لمعاني ونكت لطيفة يستنبطها المتدبر بفضل نظر وتأمل في آيات الله سياقا وسباقا ولحقا. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نقطة، إن الذين آمنوا آيات الاعتراض هنا أنه تبدو وكأنها جاءت بين موصولين، هنا هي تعداد الأنعم وذكر تعداد الآيات، فهذه كلها فيها إقامة الحجة من جهتين، بالآلاء حتى يدينهم بأنهم لم يشكروا، وبالآيات حتى يدينهم بأنهم لم يذكروا، نسوا هذه الآيات ونسوا شكر هذه الآلاء، فلا هم شكروا ولا هم ذكروا. هذا فيه تنبيه إلى حقيقة جاءت الحاجة إليها، لأن الاعتراض استطراد إلى مناسب، مناسب معناه دعت إليه، دعا إليه السياق إلى مناسب، ثم العودة منه لاستئناف السياق السابق السباق لحق. يجيء بين سباق ولحاق لمناسبة دعت إليه، أي المناسبة. نعلم أن من بين الأوهام التي في أذهان اليهود مخاطبين وقلوبهم أنهم مخصوصون لشيء فيهم، وهو الذي يعني تجلي عبارة نحن شعب الله المختار وليس علينا في غيرنا سبيل، الأميين يعني ليش نحن أهل الكتاب وهؤلاء أميون ليس لهم كتاب، فلما جاءهم الكتاب أنكروا الكتاب ومن نزل إليه وعليه. أقول أدوية كأنهم يرون أن الخصوصية ما فيهم، وأن الله يعاملهم هذه المعاملة لموجب اقتضته طبيعتهم. الإنسان حين يصل إلى قمة الاغترار في تصوره وحين يرى أنه مرجع الاستحقاق، ما في شيء هذا، ما تتعامل معي الله بيش كل شيء هذا، الله به أنا يريد أن يكشف عن حقيقة أن نسب العباد إليه واحد، وأن صلتهم به صلة إيمان وعمل الصالح. إيمان يشدك إلى من تؤمن به قلبا واعتقادا، وعمل صالح يشدك إليه على مستوى ثمرات هذا الإيمان ومقتضياته وأدلته وشواهده. إيمان اعتقاد وانقياد لهذا الاعتقاد، لذلك جاء ظاهره المسمى إسلاما هو ظاهر الإيمان، والإيمان إسلام الباطن. ولذلك أحيانا يغني أحدهم عن الآخر في الاستدلال في الدلالة، أحيانا آمن بمعنى أسلم، وتقول أسلم أنت تريد آمن، والقرآن يعني هذا من التردد في قول الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، والبيت هو هو وأصحابهم، نقطة عالية جدا. يقال له ربه أسلم، قال أسلمت، هو الإسلام الحقيقي للتدين، إن إسلام الباطن إيمان واعتراف إدعان داخلي لمعاني هذا الإيمان، وهذا الإسلام الظاهري هو تبعي لهذا الإيمان الصدر، إيمان الصدر إيمان الباطن، وإنه الإيمان شرط مصحح للإسلام، والإسلام عنوان يشهد لهذا البعد الغيبي فيك أو منك ويصدقه. وذلك ترجمة الإيمان هي من الإسلام، فقول لا إله إلا الله من الإسلام، واعتقاد مضمونها من الإيمان، وبقية الشعائر هي من الإسلام ولكن شرطها الإيمان، صلاة إسلام من شعائر الإسلام، ولكن لا يمكن أن تصلي إلا بشرط الإيمان، كيف تصلي لا تؤمن به، كيف تزكي وأنت لا ترجو الذي تزكي، ما لك من أجله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، زكاة إسلام وتريدون وجه الله إيمان، لا ينفك إيمان عن الإسلام الاعتبار الصحيح. إن الذين آمنوا سوف صنعهم به أن هذا عنوان لأمة رسول الله، سمع الذين آمنوا بك يا محمد، أو نقول إن الذين آمنوا بمن مضى من أنبياء الله قبل وجود اليهود قبل وجود النصارى، الذين آمنوا بأنبياء الله ممن مضى، وهذا حمله ابن المنير عليه، سنذكر لكم النظم إن شاء الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني الذين انتسبوا لليهودية إما بمعنى هذا بمعنى تاب هد إليك. الذين هادوا يعني آمنوا بالتراه وتابوا وأنابوا، أو هذا بمعنى تهودا، قل هذا تهودا إسرائيل أيها الجيل. والذين والنصارى كان على ملة النصرانية، والصابئون في تفسيرات كثيرة، ولكن أقربها من كانوا على الحنيفية بفطرتهم، حنفاء الذين كانوا في زمن الفطرة وكانوا هدوا بفطرتهم إلى التوحيد، ما يضيعوا شيء، هدوا مجلين وسمي منهم عدد، وماشي في فترة هذه الفترة فقط التي هي قبل بعثة نبينا، وفي فترات قبلها. صبأ، صبأوا عما جرى عليه عامة أقوامهم. صبأ خرج عن مألوف ما ألفه أقوامهم من الانحراف، موحدة صبأ الموحدون بالفطرة، وهل يكون هذا؟ نعم يكون، قد حصل هذا. ابن نوفل وابن الجبارة وورقة ابن نوفل، وهناك من كانوا يسمون بالحنفاء، القرآن كل هؤلاء بشرط واحد تحصل فيه، من آمن وعامل صالح منهم كل الذين ذكروا، سواء مؤمن زمن النبي أو الذين كانوا في زمن موسى أو الذين كانوا في زمن عيسى عليه السلام أو الذين كانوا ولم تكن لم تصلهم أن تبلغهم دعوة ولا بعثة، تصلهم بعثة ومع ذلك بفطرتهم وصلوا، هؤلاء لن يحرموا من أجر هذه الصلة ما داموا حققوا هذا الشرط، ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. المبدأ والمعاد وما بينهما من مشاريع الإصلاح المسمى نبوة، النبي لما يجي ليحمل أتباعه هذه التعاليم، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ولا بد أن يعمل صالحا يرضاه الذي أرسله، فلا بد له من أن يتسلم الشريعة من يد نبي مبعوث. اقتضى هذا الإشارة إلى النبوءة بهذا الطرف الذي يبدو خفيا هنا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات عنوان للمؤمنين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أدرك زمان النبي فآمن به وبمشاريعه التي جاء بها وبتعاليمه المسمات في العمل الصالحات، آمن بالله وآمن باليوم الآخر بعث للجزاء، وآمن بهذه النبوءة التي تحمله رسالة العمل الصالح وهو عنوانها، ولذلك كان عنوان النبي في السماء حين عرج به في التحية التي كانت تقدم له من الأنبياء مرحبا به بالابن الصالح والأخ الصالح، أجب بالابن الصالح والأنبياء من بعده مرحبا بالأخ الصالح. صلاح والإصلاح عنوان النبوءة، صلاح قدوة أنه صالح للاقتفاء، والإصلاح بمنهجه الاقتفاء بمنهجه الذي يدعو إليه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هذا ما تعلنه النبوءة، وهي نموذج للصلاح. الصلاح تحصل فيها والإصلاح حصل بفعلها ودعوتها، عنوان الصلاح والإصلاح. إذا عملوا صالحا فإنه إشارة إلى الإيمان بالنبوءة ومشاريعها وتعاليمها وما جاءت به، إنما جاءت لإقامتي، إقامة سوق الذكر الذي به ومنه يكون الإصلاح، إقامة سوق الذكر هو تذكرون يذكركم اشكروا لي ولا تكفروا، حينما نذكر الله يقابلنا بذكر لا مناسبة بينه وبين ذكرنا، يخلصنا من جهالتنا من آثامنا من ألوان الشر والضيق اللصيق بنا، باب الفرج فهنا معجزة الذكر أنه إجراء ألفاظ، الفهم الذي يطرد الوهم، والعلم الذي يطرد الجهل والظلمة، الألوان من الارتكاس التي انتهت بهؤلاء الذين ذكروا هنا في أول سورة نضعها بين أعيننا تدبرا في الكتاب، وردي النماذج مسالك التي مروا بها وكيف قبلوا أدلنا، فإياكم وإياكم تسيروا على هذا الناجر الرجيم، وانتبهوا آيات الله تترى مفتوحة ومستمرة، وسنريهم آياتنا الله تبارك وتعالى لم تتوقف الآيات المبهرة والمبصرة مستمرة. وهذا القرآن الذي يحمل الهجاية وفيه هدى في طالعة الشمس الأول التي يستلمها منه الذين سبقوا تحققوا بالإيمان والعمل الصالح ويسمدهم بر وذكر، بر وذكر. في الذكر عنوان العلم والعقيدة السليمة الصحيحة، والبر عنوان الرفق والإصلاح. في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، ذكر وبر بالخلق. فهذا الذكر والبر مرجع الفعل الصالح ومعقده الإيمان، يعني لا يمكن يستمر البر منك إلا وأنت مؤمن بأجره حاصل إصلاحا وبأجره مترتب عليه جزاء هنا وهناك. إن الذين آمنوا، وتأكيد الجملة هنا بأن الإشارة إلى أن المخاطب متردد في هذه الحقائق قدمت إليه بالتأكيد. كل هؤلاء على اختلاف نحلهم حين يصححون إذا أدركوا البعثة فآمنوا إيمانا، هم في أزمنتهم وحيث كانوا محمولون على الإيمان المقبول منهم إيمانهم بحسب ما بعث إليهم بحسب ما هو مقرر في دينهم. لكن حين يدركون زمانك فلهم لا بد من أن يشترط ذلك فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الذي قلنا تلاتي الملخص للشريعة الخاتمة، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا. والمراد ليس هنا تفصيل مسائل الناجحة في مواصلها، وإنما المراد هنا إشارة إلى أن صلة الناس بربهم على نسبة واحدة. إن الله لا يحابي ولو نبي، وهذه الصلة التي ينبغي أن نلتفت هي المراد هنا، لا نكون من الذين يقفون عند المتشابه من جهة الإجمال فقال هذه الآية تقرر صلاحية الأديان وكنا واحدة. هذا الذين يقفون عند المتشابه الذي منشأه الإجمال في جانب وينسى الآيات الأخرى المفصلة، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، يتبعون ما تشابه. لأن التشابه ما كانش في صفات العقل، في متشابه الصفات تكون حتى في متشابه الأحكام، ومنشأه قد يكون الإجمال، وهذا من الذين بحثوا في المتشابه. أحيانا الإجمال فتوضع الآيات، نحن مأمورون بالتدبر في الكتاب ماشي بالنظر الجزئي في بعض آية دون آية، التدبر والنظر الجملي الذي يبلغ مستوى من العمق يجمع هذه الأشياء كلها ليصل إلى استخلاص الحكم المتناسب الكامل في الباب. لابد. إذا الغرض هنا مرتبط بهذه المسألة وبيان أنه لا أحد له حظوة من الله بسبب استحقاق ذاتي، وأن كل الخلق إليه فتح الباب إليهم للمشابقة إليه تقربا بما يكون منهم حركة بالقلب مسمى إيمان، وحركة بالقدم والسعي مسمى عملا صالحا. تقرب من شبر، تقرب من مجنة بعموم، من تقرب من شبر تقربت منه جراح، تقرب من ذراع تقربت منه بعض، ومجان يمشي أتيته هرولة في سارة إلى مقاسات الحركة منك تقابل به أضعاف منه. أجزية الله ليست على مقاسات فعلنا نحن، قدم قلنا الأول مقاسه توجه إليه ابتداء، الله قد جيتي قدمك بس مشي لأنده تقربا، تقرب من شبر، شبر مقاس قدمك حين توجه إليه، ثم تقرب مني جراعا مقاس الخطوة، ثم من جاء باعا وهو توالي الخطوات ثلاثة، ثم من جاءني يمشي بعلاج السعي. ومقابلات من الله جاي من على أضعاف ما تفعله من أنت، لأنه يقابلك بمدده المتزايد وعطائه المتردد المتجدد وبأشياء لا يستطيع أحد أن يحيط بها لا بخياله ولا بباله. الله سبحانه وتعالى أكرم مما قد يخطر ببال البعض. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا تدعنا ذنبا إلا غفرتها، ولا هما إلا فرجتها، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها، ويسرتها فيسر أمورنا، واشرح صدورنا، واختم البقيات الصالحات أمالنا يا ربنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، واغفر لهم ما ضيعوا من حقك، وفي لهم ما ضيعوا من حقك، وفي لنا ما ضيعنا من حقوقهم، انت ولينا وفينا وارحمنا وانت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يا خير غفارين ويا خير راحمين ويا خير مأمولين جدا وتوسلا إليك، يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بزر فأخسرها، أمين وأمر الله مني بسرها. الحمد لله رب العالمين.